وعن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم ترك، وهو أحمد. وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك، وهو أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزنا حزنا قط أشد منه، رواه البخاري. قوله عن أحياء من أحياء العرب، هم بنو سليم قتلته القراء في بئر معونة كما سيأتي في حديث ابن عباس. قوله حين قتل القراء، هم أهل بئر معونة وقصتهم مشهورة، والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات، وقد جمع بينه وبين حديث أنس الدال على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنط بالفجر حتى فرط الدنيا، بأن المراد ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت. وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي سند صحيح، يعني الجمع ثابت من كلام عبد الرحمن بن مهدي، لكن حديث أنس لا يصح أصلا. والقنوت له معاني تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام، والمراد بهذا الباب الدعاء. فائدة في البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع. قال البياقي رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، وعليه درج الخلفاء الراشدون. وروى الحاكم وأبو أحمد في الكنى عن الحسن البصري قال صليت خلف 28 بدريا كلهم يقنطوا في الصبح بعد الركوع. قال الحافظ وإسناده ضعيف. قال الأكرم قلت لأحمد يقول أحد في حديث أنس إنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال لا يقول غيره، خالفوه كلهم. إذا يا إخوة، القنوت لو كان في النوازل أو إذا أراد أن يقنط في الوتر فالصحيح أن يكون بعد الركوع، أن يكون بعد الركوع. ورواية الركوع قبل، عفوا، القنوت قبل الركوع شاذة كما ترون الآن. قال، خلونا نأتي نوصل الكلام، يقول لا يقول غيره، اللي هو عاصم الأحول تفرد بذكر القنوت قبل الركوع. خالفوه، من اللي خالفوه بقى؟ هشام عن قتادة، والتيمي عن أبي مجلس، وأيوب عن ابن سيرين، وغير واحد عن حنظلة، كلهم عن أنس، وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إيماء وغير واحد، وروى ابن ماجه من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعده، فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد، وصححه أبو موسى المديني كذا قال الحافظ. وعن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. حديث أنس هذا لا يدل على ما سوى هاتين الصلاتين أنه لا يقنط فيهما، لا، ليس هذا المراد، إنما أنس اقتصر على بعض الحديث. يقول رواه البخاري وعن براء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في صلاة المغرب والفجر، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. قالوا كان القنوت أي في أول الأمر، قالوا في المغرب والفجر تمسك بهذا التعويض لترك القنوت في الفجر، قال لأنه أجمع على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك. قد عرضه بعضهم فقال أجمع لأنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلف هل ترك أم لا، فيتمسك بما أجمع عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه، وقد قدمنا ما هو الحق في ذلك. عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رسول الله الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لا فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء فأني إلى قوله فإنهم ظالمون، رواه أحمد والبخاري. الحديث أخرجه أيضا النسائي.